يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها. اعلم أن الطهارة لها أربع مراتب: الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس والفضلات، والثانية تطهير الجوارح من الذنوب والآثام، والثالثة تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرذائل المنقوتة، والرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى، وهذا هو الغاية القصوى، فمن قويت بصيرته سمت إلى هذا المطلوب، ومن عميت بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى، فتراه يضيع أكثر زمانه الشريف في المبالغة في الاستنجاء وغسل الثياب، ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هي هذه فقط، وجهلا بسير المتقدمين أو بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون الزمان في تطهير القلوب ويتساهلون في أمر الظاهر، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه توضأ من جرة نصرانية وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهد ويصلون على الأرض ويمشون حفاء ويقتصرون في الاستجمار على الأحجار. قال رحمه الله: اعلم أن للطهارة أربع مراتب وذكرها، الأولى في تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس، والثانية في تطهير الجوارح من الذنوب والآثام. هذان المرتبتان يعني مذكوران أو مذكورتان في كتب الفقهاء في كتب الفروع والأحكام، تطهير الظاهر من الحدث والأنجاس بداية كتب يعني الفقه في باب الطهارة، تطهير الجوارح من الذنوب والآثام هذا يذكر أيضا في الحدود والجنايات ونحو ذلك، من سرق تقطع يده، ومن يعني زنى يجلد أو يرجم. فكلا المرتبتين الأوليين محلها كتب الفروع، وأما المرتبة الثالثة والرابعة فمحلها يعني كتب الرقاق والزهد، تحدث فيها أرباب القلوب الذين يتكلمون عن الفقه الحقيقي وهو فقه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قد تقدم معنا أنه ليس من العلم مجرد يعني معرفة الأحكام والقلب غافل عن تعظيم الرب سبحانه وتعالى وعن سلوك الطريق الموصلة إليه سبحانه وتعالى، بل الواجب الجمع بين الأمرين، أن يعني يعرف الإنسان كيف يعظم الأحكام ويقوم بالشرائع، وأيضا يعرف ما وراء هذه الأحكام من الآداب التي ينبغي أن يلتزمها العبد. طيب، إذن في يعني المرتبتين الأوليين هذا محلهما في كتب الفروع، والثالثة والرابعة في يعني كتب أرباب القلوب كالذين تحدثوا في الزهد والرقاق، ومن أشهر هؤلاء هذا الكتاب المبارك، وأيضا لكتب ابن القيم في هذا يعني باع طويل، وتجد في كلام ابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وفي بعض كلام ابن كثير ويعني بعض كلام السلف في كتب الزهد والرقاق ككتب يعني زهد الإمام أحمد ويعني ابن المبارك وغيرهم، وما ينقلونه من الآثار هذا الذي يعني يحتاج إليه في هذه المسائل. ولفت النظر إلى يعني أن كثيرا من الناس لا يفهم من الطهارة إلا المعنى الأول، وهو يعني أقرب المعاني، وهو مع أهميته إلا أنه ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود لذاته يعني المرتبة الرابعة في الأساس، ثم التي تليها يعني الثالثة. ولهذا عرج على يعني داء مستشري في الناس خصوصا الجهال والعوام، وهو داء الوسوسة الذي يعني يجعلهم يتكلفون ويبالغون في أمور الطهارة على نحو يعني غير لائق وغير جائز. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يتوضأ يقول لابد أن أستنجي، لماذا يعني تستنجي قبل؟ إنما يستنجى إذا دخل الإنسان الخلاء، هو يقول لعله أن يكون خرج شيء، وهذا مشهور عند العوام في بلادنا، وهذا لا أصل له في الحقيقة. وقس على هذا يعني جملا من يعني أشباه ذلك. عقد المصنف المقارنة بين أحوال هؤلاء أهل الوسواس والجهل وبين السلف الذين كانوا يعني هذا الباب عندهم سهل، وإنما استغراق الزمان وتقضية الأوقات في إصلاح القلوب وليس في ذلك. ولهذا قال: توضأ عمر من جرة نصرانية، وهذا بوب به البخاري رحمه الله تعالى في يعني باب وضوء الرجل مع امرأته، وذكر يعني هذا الأثر وهو عند عبد الرزاق ويعني غيره وفي مسند الشافعي أيضا. توضأ من جرة نصرانية، مع أن النصارى يتدينون أحيانا بالنجاسات ولا يعني يعبؤون بذلك، لكن عدم التكلف والأمور على أصلها من غير يعني تكلف. كذلك لا يغسلون أيديهم من الزهم، لا يتعمدون هذا لكن لقلة الماء، يعني يأكل أحدهم وربما يترك يده أو يغسلها بشيء من التراب. يصلون على الأرض أيضا لعدم فرش المساجد، يمشون حفاة، يقتصرون على الاستجمار لندرة الماء في زمانهم، يستجمر بالحجارة. لكن كيف كانت قلوبهم؟ كانوا يقضون في ذلك يعني الأوقات الطوال في إصلاح القلوب، مع أنهم على طريقتنا في زماننا من حيث الإتيكيت ومن حيث يعني الأمور الظاهرة لم يكونوا يعني يجهدون فيها أنفسهم كما نجهد. نعم. يسمون الرعونة نظافة، فترى أكثر زمانهم يمضي في تزيين الظواهر، وبواطنهم خراب محشوة بخبائث الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق. ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر، أو حافيا يمشي على الأرض مقتصراً، أو يصلي عليها من غير حائل، ولو رأوا مقتصرا في الاستجمار على الحجر، أو حافيا يمشي على الأرض، أو من يصلي عليها من غير حائل، أو متوضئا من آنية عجوز، لأنكروا عليه أشد الإنكار ولقبه بالقدر. أم القدر يا شيخنا؟ كلاهما له وجه، وما دام لقبا فما ذكرته أولى. ولقبوه بالقدر واستنكفوا من مؤاكلته، فانظر كيف جعلوا البذاذة التي هي من الإيمان قدرة والرعونة نظافة، وصيروا المنكر معروفا والمعروف منكرا. لكن من قصد بهذه الطهارة النظافة ولم يسرف في الماء، ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين، فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. استعمال الماء ويرجع. نعم، استعمال الماء، ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين، فليس ذلك بمنكر، بل هو فعل حسن. وليرجع في معرفة الأنجاس والأحداث إلى كتب الفقه، فإن المقصود من هذا الكتاب الآداب. نعم، مقصود المصنف بهذه الجمل التنبيه إلى يعني ما انتهى إليه أهل زمانه، فكيف لو رأى زماننا؟ انتهى أهل زمانه إلى نوع من الرعونة، يعني التكلف وقلة العقل والحماقة في الحقيقة، أن الناس يبالغون في نظافة الظاهر مع فساد الباطن، وأن لهم في ذلك يعني فنونا كثيرة، بحيث ينكرون أشياء جائزة ومباحة لمجرد أنها تنافي الذوق أو تنافي يعني الإتيكيت كما يقولون في يعني زماننا، سواء في الأفعال أو حتى في الأقوال. يعني أفعال كيف يصلي على الأرض، كيف يصلي من غير حق، كيف يتوضأ من آنية يعني عجوز والعجوز قد يعني يأنف الناس منها، كيف يعني يفعل هذه الأشياء المستقذرات، وهذه المستقذرات غير مستقذرة في الشرع وإنما في طبع المتكلفين. وصل الأمر في زماننا إلى ما هو أشد من ذلك، وربما حتى في الألفاظ التي يعني كيف تقول مثلا، كيف لا تسمي الحذاء شوزا مثلا، فلو سماه باللغة العربية بأي لفظ عند الناس كان هذا جريمة، وإنما ينبغي أن يسمى بهذه أنواع من التكلف والتلطف والفراغ في الحقيقة. وأصل هذا مأخوذ من الانهزام أمام يعني الأمم الغربية التي يعني صارت غالبة في زماننا، وكان ذلك أيضا في زمانهم شيء من هذا. هذا لا يأتي إلا من هزيمة نفسية. السلف ما كانوا يتحرجون من هذا لأنه كانت عندهم عزة اعتزاز، ما يستحي أنه يمشي حافيا ولا أنه يعني يأكل الخشن ويلبس الخشن ما دام قلبه يعني عامرا. نحن لما تراجعت القلوب صرنا نتشبث بهذه المظاهر والظواهر والأشكال والأشياء مع يعني فساد وخراب كما ذكر، يعني خبائث الكبر والعجب والرياء والجهل، ومن هذا أطنان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجعلوا البزازة التي هي من الإيمان، وهذا نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، البزازة من الإيمان، والمقصود بالبزازة التقشف والزهد، هذا من الإيمان. الإنسان يكون يعني زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، لأن الدنيا ستمر على الجميع. جعلوا هذا نوع من القذارة، وجعلوا الرعونة والتكلف، هذا يعني هو المطلوب، وهذا هو التمدن، وهذه هي العصرية، وهذه هي هذا هو الرقي. هذا لا شك نوع من الخبل والخلل في العقل وفي الفطرة وفي الدين. وليس معنى ذلك كما قال إن التزام هذه الأشياء بالتوسط والاعتدال منكر، بل هذا مراد الشارع. الإنسان يستنجي بالماء أفضل من أن يستجمر بالحجارة، يلبس الجميل ويرى أثر نعمة الله عليه، هذا جيد، يحب أن تكون ثوبه حسنة ويعني نعله حسنة، هذا جيد، يستعمل الماء دون تكلف ودون يعني إسراف، هذا جيد. كلا طرف قصد الأمور زميم إذا قدر الإنسان على صور يعني الذوق المقصود، الذوق الذي يوافق الشريعة ولا يخالفها فهذا جيد. إذا رعى الجمال في إطار الشريعة هذا جيد. إذا رعى محاسن العادات دون يعني أن يكون متشبها بالغرب ودون أن يكون متكلفا أو خارجا عن حيز الشريعة إلى أنواع من البدع ونحو ذلك، فهذا هو التوسط الذي لا ينكره عقل ولا شرع. يقول المصنف: وأما إزالة الفضلات فهي نوعان، النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الوسخ والدرن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل والتدهين لإزالة الشعث، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوق والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح، وكذلك وسخ البراجم والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل. ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة، وقد دخله جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على داخله صيانة عورته من نظر الغير إليها ولمسه إياها، وينبغي للداخل إليه أن يتذكر بحرارته حر النار، فإن فكرة المؤمن لا تزال تجول في كل شيء من أمور الدنيا فيذكر به أمور الآخرة، لأن الغالب على المؤمن أمر الآخرة، وكل إناء ينضح بما فيه. ألا ترى أنه لو دخل إلى دار معمورة بزاز ونجار وبناء وحائك، رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها، والحائك ينظر إلى نسج الثياب، والنجار ينظر إلى سقف الدار، والبناء ينظر إلى الحائط، فكذلك المؤمن إن رأى ظلمة ذكر ظلمة القبر، وإن سمع صوتا هائلا تذكر نفخة الصور، وإن رأى نعيما تذكر نعيم الجنة، وإن رأى عذابا ذكر النار. ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين، فإنه وقت اشتار الشياطين. النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف، مثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيء ويستحب خضابه، وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنشيات إن شاء الله تعالى. ختم المصنف بذكر أنواع الفضلات، أنها نوعان: أوساخ تزال، أو يعني أجزاء تحذف. والأوساخ التي تزال معروفة في كتب الفقه، وما يستحب من تطهيرها وتنظيفها كذلك معروف. فقوله ولا بأس بدخول الحمام مقصود به الحمامات العامة، لم يكن عند السلف يعني هذه السعة في بيوتهم، فكانت البيوت تخلو من الحمامات التي فيها الماء الحميم والماء الحار الذي ينظف، ولذلك كانوا يلجؤون إلى حمامات عامة يدخلها الناس للاغتسال كل أسبوع أو يعني نحو ذلك، أو إذا يعني احتاج إليه الإنسان، وكانت بالأجرة. والنصوص في يعني كراهة هذه الحمامات بسبب الاختلاط أو العورات أو نحو ذلك، ولهذا قال لا بأس بدخول الحمام، لكن بشرطه أن يصون عورته من يعني نظر الغير إليها ولمسه إياها. وهذا في الزمن الأول كان أمرا ممنوعا مستقرا في الفطر والعقول والشرائع، لكن كيف لو رأوا زماننا ونحن لا نحتاج إلى هذه الحمامات، بل يمشي الناس عراة على يعني الشواطئ ونحو ذلك، مما يعني عظمت فتنته ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قوله يعني ينبغي للداخل أن يتذكر بحرارته حر النار، فهذا يريد أن يجعله مسلكا للمؤمن. المؤمن مشغول دائما بما يقربه إلى الله حتى وهو في دنياه، مشى في السوق، ذهب إلى الحمام، نظر في السماء، جلس يبيع ويشتري، مرض ولد له، أراد أن يتزوج، أراد أن يأكل، في كل أحواله هو صاحب فكرة يوظف هذا الحدث ويستخرج منه ما يقربه إلى الله، إن كان يعني موعظة يعني يتعظ بها، أو كان شيئا يعني يتذكر معه يعني شيئا في الجنة فيرغب، أو شيئا في النار على نحو ما ذكر. وهذا باب واسع جدا يعرفه كل مؤمن من نفسه. والناس يعني أصناف شتى، كل يعمل على شاكلته، وكل إنسان مشغول بطبيعة شخصيته وطبيعة اهتماماته. ولذلك ضرب مثالا حسنا قال لو دخل إلى دار معمورة، لو دخل مجموعة من الناس إلى دار، فكل إنسان ينظر في الدار نفس الدار إلى ما يشغله. البزاز صاحب التاجر البز الأقمشة سينظر إلى بضاعته، والنجار سينظر إلى أسقف والبناء والحائط، الخطاط سينظر إلى يعني كتابة الخطوط في يعني المسجد، والمطرب سينظر إلى كيفية أداء المؤذن أو الإمام ونحو ذلك، والترزي سينظر إلى ماذا يلبس، والإسكافي لا ينظر إلا إلى الأرض، ينظر إلى الأحذية وهكذا. فكل إنسان مشغول بما يعني يعنيه. فالمؤمن الصادق ما الذي يعنيه؟ يعنيه ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الزمان الفاضل مشغول بفضائل الأعمال، إذا رأى رجلا فاضلا أراد أن يقتبس منه أن يتعلم، إذا رأى شيئا قبيحا يعني ذكر نعمة الله عليه بكراهته لذلك، وانشغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك المؤمن إذا رأى ظلمة ذكر القبر، وإذا سمع صوتا خاف من يعني نفخة الفزع، إذا رأى شيئا عجبه في دنياه قال كيف بالجنة إذا يعني دخلناها. ولا يزال هذا يعني دأب المؤمن في كل شيء. وقد رأينا في ذلك عجبا من بعض مشايخنا وبعض من أدركنا، ممن لا يمرون موقفا مهما كان عابرا إلا ويتأملون فيه. كان بعض يعني إخواننا إذا أراد أن يشتري الجزر الذي يواع خارج المساجد يعني يأخذه في هذا الصندوق ثم يقيم عليه مساحة من التأمل. ماذا تفعل؟ قال إني أذكر بهذا الجزر الجديد حين نشتريه أذكر الشباب لأننا نأخذه ونحب أن نأكله، فإذا وضع في الثلاجة يومين أو ثلاثة يعني يلين ويتغير لونه يسود، فيذكرني هذا بالشيخوخة وانقضاء الشباب. لا ينظر إلى جزرة إلا ويأخذ منها عبرة، فكيف ببقية أحواله؟ ثم ختم الباب بقوله ويكره دخول الحمام قريبا من الغروب وبين العشاءين فإنه وقت انتشار الشياطين. هذا يعني قول لبعض الشافعية أخذوه من الحديث المشهور في الصحيحين، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، يعني إذا أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. الحديث صحيح في الصحيحين، لكن يعني وجه الدلالة منه خلاف ما ذكره الشافعي، مقصود منه أن نمنع الصبيان، ويعني ما عندنا من الأمور كما في رواية مسلم فواشيكم، الأمور التي يعني تنتشر الحيوانات ونحو يمنعها عن هذه الحركة في هذه الساعة التي بعد المغرب وقبل فحمة العشاء، يعني قبل اشتداد الظلمة، لأن العلة أن هذا الوقت وقت انتشار الشياطين، والأطفال عادة لا يتحصنون ولهذا قد تصيبهم الشياطين. وفي هذا تنبيه إلى أدب قد يغفله كثير من المسلمين بسبب الجهل، إن إذا خرجنا في البر أو في البحر أو في المتنزهات ونحو ذلك نحرص في هذا الوقت الذي بعد غروب الشمس، الساعة التي قبل فحمة العشاء، نحرص أن نشغل الأولاد ببرنامج بحيث يبقوا معنا، نتكلم، نأكل، نشرب، نعمل شيئا جماعيا، ولا نتركهم يخرجون للانتشار واللعب ونحو ذلك، فربما أصاب أحدا منهم يعني الشياطين، وهذا نص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن يؤخذ من هذا إنه يمنع دخول الحمام ليس لذلك علاقة بالحمام، ولهذا جماهير أهل العلم لا يرون حرجا من يعني الاستحمام سواء في حمامات المنازل أو حتى في الحمامات العامة بشروطها بعد المغرب أو قبل المغرب أو في هذا الوقت. النوع الثاني أجزاء تحذف، يعني من معاني أيضا إزالة الفضلات ما ورد في السنن، وعامته من سنن الفطرة من قص الشارب ونتف الإبط والإبط لسكون الباء وحلق العانة وقص الأظفار وليس الأظافر، والظفر جمعه أظفار وأظافير، وكذلك نتف الشيب ويستحب خضابه. ثم قال وباقي مراتب الطهارة يأتي في ربع المهلكات والمنجيات. الكتاب مقسم إلى أربعة أقسام كما يعني تقدم في أول الباب، ربع في العبادات وربع في يعني العادات والمعاملات وربع في المنجيات وربع في المهلكات، أربعة أرباع. فالنوع الثالث يأتي كثير منه في يعني النوع الثالث من أنواع الطهارة، المرتبة الثالثة يأتي في ربع المهلكات الربع الأخير، والنوع الرابع يأتي في ربع المنجيات، وهما من أنفس ما في الكتاب، ويعني ربما هما سبب شهرة هذا الكتاب، حديث المصنف عن المهلكات وعن المنجيات، ولذلك أخر هذا في مكانه إن شاء الله تعالى. يقول فصل في فضائل الصلاة. وأما الصلاة فإنها عماد الدين وغرة الطاعات، وقد ورد في فضائل الصلاة أخبار كثيرة مشهورة، ومن أحسن آدابها الخشوع. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قد دافه، فذهب ببعض ثوبه كمن كتل حجر وقال قذافة. ميو حجر قذافة، نعم، على الإضافة يعني. وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمن فتل. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط. ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها، وإنه لفي المسجد يصلي، فما التفت. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ الآن افتضحنا يا شيخ ياسر. الآن افتضحنا، طلاب العلم والعلماء ويعني المشهورون يعني الاستقامة والأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر وغيرهم من باب أولى، كله بل عامة أهل الزمان، والله يعني هذه فضيحة كبيرة، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. فإذا حاكمت نفسك أين أنت من هذه المعاني، يعني وجدت نفسك بعيدا بعيدا بعيدا. ويعني لذلك هذه المعاني ينبغي أن ننزلها منزلتها. ما الذي يعني رفع هؤلاء السلف الكبار حتى قدروا أو أقدرهم الله سبحانه وتعالى على هذه المعاني التي نتطلع إليها كما نتطلع إلى يعني كوكب دري في السماء؟ وما الذي قعد بنا بمثلي ومثلك عن هذه المعاني، وصار أحدنا يعني يبحث خلال أسبوع أو شهر عن ركعة يعني فيها نوع خشوع على هذا النحو الذي تراه، فلا يعني يكاد يجد منها حظا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن هناك خللا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. هذا شأنه سبحانه وتعالى، فلا بد أن شيئا قعد بنا بحيث أصبحنا نتعجب من هذه المعاني التي كانت عند السلف أمرا طبيعيا ولا يستشكل هذا أبدا. ولو أنك استغربته لم يستغربه هو، ما يعني ما الغرابة في هذا؟ يقول يعني مثل عروة ابن الزبير، ما الغرابة في أن تقطع رجلي وأنا في الصلاة ولا أحس بها؟ ما الغرابة في أن أقف كالعود من الخشوع؟ ما الغرابة أن يأتي الطير فيقف على رأسي يظنني يعني جمادا؟ أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ هذا يتعجب، يعني يقول: ما العجب في أن تروا على وجهي هذا الانزعاج وأنا أتوضأ لأنني سأقف بين يدي الله؟ على هذا النمط يمكنك أن تتصور نصوصا كثيرة، ومن ذلك ما نحن بصدده الآن في شعبان، ترفع الأعمال في شهر شعبان. فإذا عرف العبد أنه في هذه الأيام أعمال السنة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يهتم لذلك وأن يستعد لذلك. الأعمال كلها سترفع الآن، انظر كيف ينظر الله إليك وكيف يعني تحاسب يعني في صحيفتك. هذا لا يتكرر إلا من شعبان إلى شعبان، هذا الرفع السنوي. هناك رفع أسبوعي ورفع يومي، لكن الرفع على مدار السنة كلها هذه أيامه. فانظر كيف يراك ربك سبحانه وتعالى. هؤلاء عرفوا هذه المعاني وصدقوا في يعني تحملها، فأعانهم الله سبحانه وتعالى على ما رأينا. والحقيقة أن كلامهم هذا يكدر قلوبنا، ويعني يصيبنا والله بهم وغم، ولولا أن الله تعالى مطلع على سبب الهم والغم أنه عجز منا أن نصل إلى هذه المعاني، وليس يعني كراهة للمعاني ولا لأصحابها، وإنما مقت للنفس. نسأل الله تعالى أن يعني يصحح نياتنا وأن يصح قلوبنا. نعم. يقول: واعلم أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجات، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهديان، وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة، ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. نعم. والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. نعم. يقول: كما أن للصلاة أركانا ويعني واجبات وسننا نتعلمها، وينشغل المسلمون جميعا بتعلم هذه الأركان والواجبات والسنن سواء في الأقوال أو في الهيئات، فإن روح الصلاة في النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، وهذا هو المقصود. ولهذا قال: لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. هذا خلاصة ما يعني ذكره. النطق الذي ننطق به حين نقول الله أكبر، وحين نقرأ، وحين نركع أو نرفع أو ندعو في السجود، هذا إن لم يعرب عما في الضمير يعني أعرب يعني أبان، إن لم يعرب عما في قلوبنا من التعظيم والبهابة والإنابة والفرار والرجاء والخوف والتوكل وهذه العبوديات، كان بمنزلة الهذيان، كالذي يهزي يعني يقول كلاما لا معنى له ولا فائدة منه، بل يصبح صاحبه مأزورا غير مأجور. ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا تقول؟ أنت لا تفهم ما تقوله. هذا معنى إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان. لكنه أراد أن يخفف لما رأى أن الكلام يعني إذا حكمنا إليه كما نقول لم ينجح أحد، قال: ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ. يقول: لابد من حضور القلب في الصلاة، هذا هو الأصل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، وكأنه يفهم أن الأصل أن تكون خاشعا، وقد يرد دخول الغفلة على سبيل الطرق يعني طرأت يعني من غير ترتيب يعني فجأت، فسامح الشارع في ذلك، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على باقيها. وتصور أن أنت تدخل في الصلاة وقلبك حاضر، وإشكالك في أن القلب أحيانا يعني تأتيه الغفلة في أثناء، فكيف لو رأى أن كثيرا من الناس هو يدخل في البداية ولا يدري؟ إذا انتهى من الصلاة للتو وسألته: ما الصلاة التي صليت؟ قال لك: العصر. فسألته: بأي سورة قرأت؟ كان السؤال مفاجئا: بأي سورة؟ والله قرأنا، أنا أذكر قرأنا القرآن، وهو لابد قراءة القرآن وليس الإنجيل، ولكن بأي سورة؟ إذا كنت نسيت الآن السورة التي قرأتها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فهذا يدلك على طبيعة الأزمة التي نعيشها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. المعنى الأول:

البكاء قد يكون أثرا من آثار الخشوع وقد لا يكون أثرا من آثار الخشوع. فكل يعني فربما يبكي الإنسان لا خشوعا وإنما تقليدا لمن حوله أو تكلفا أو رياء أو نحو ذلك. فاجتهد في الخشوع الذي هو حضور القلب، جاء البكاء يعني رغما عنك فدافعته إن كنت في جماعة تجنبا للرياء، لم يأتي لا تنشغل بذلك. المقصود هو حضور القلب، وحضور القلب هذا يعني يحتاج إلى همة، وهذه الهمة يعني إنما تأتي بوجود الإيمان. كلما عظم إيمان العبد كلما قويت همته وكلما حضر قلبه. مع الحضور أيضا يحتاج الأمر إلى تأمل للمعاني، لأن بعض الناس قد يحضر قلبه لمعاني عامة لكن هو لا يفهم ما يقوله من ألفاظ التكبير والتحميد والتسميع ومعاني الفاتحة والقرآن ونحو ذلك. فربما يأتي حضور القلب لكن الألفاظ ليس لها معنى، فهذا حضور سرعان ما يزول. لكن حتى يبقى دوام الحضور يحتاج الأمر إلى تدبر، تدبر العام الذي هو أصل حضور القلب، وتدبر خاص لما يقوله أو ما يسمعه من الآيات وما يستشعره من الوقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. وعلاج ذلك أن يقطع عن نفسه الأمور الظاهرة والباطنة. الأمور الظاهرة أسهل، يعني يتقرب يقرب من القبلة من الإمام، يبتعد عن المشوشات الصوتية والسمعية. وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس أنبجانية أبي جهم، يعني كساء معين فيه أعلام، خلعه وقال إنها ألهتني في صلاتي، فكيف وكل ما أمام عينك ملهيات. لكن يبقى الأخطر المواد الباطنة التي تجعل القلب يعني يسرح في أودية الدنيا. يدخل أحدنا في الصلاة فيفكر في كل شيء إلا في الصلاة، يفكر في أولاده، يفكر في أمواله، يفكر في مواعيده، يفكر في أشغاله، يفكر في يعني لا تنتهي هذه الصوارف. ولذلك ضرب المثل اقطع الشجرة، لا تنشغل بالعصافير لأنك كلما هششتها رجعت، وإنما المقصود الأسباب. اقطع الشجرة يعني اقطع حب الدنيا من قلبك، وهذا في الحقيقة غير ممكن لأن الله تعالى زينه لنا. قرأ عمر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال اللهم إننا لا نملك إلا أن نفرح بما زينته لنا. فليس المقصود بترك الدنيا أن الإنسان يعني يترك الدنيا تماما، لكن حب الدنيا بالمعنى الرديء الذي يجعلها تنافس الآخرة وتزاحم الآخرة وتضيع ثمرات العمل للآخرة، على أن تبقى الدنيا في الإطار الفطري. إذا يعني أراد الإنسان أن يحصل شهوة مباحة بنية صحيحة في الوقت الصحيح والطريقة الصحيحة، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن تأتي هذه الشهوات حتى تحول بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين صلاته، بين العبد وبين قرآنه، بين العبد وبين رمضانه والأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة، فتجده في الحرم وحول الكعبة وشهوته أن يصور نفسه أو يصور كثرة الناس أو يصور يعني صحبته مع فوائد، كل شيء مشغول به إلا ما جاء لأهله لأجله. هذه هي الغفلة التي يعني استحكمت، والتي لو صح أن نصرخ منها وليت يعني ينفعنا العويل. ولذلك قيل لعامر بن عبد قيس: هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ لو قيل لنا هذا نقول إيه كثير. قال: لأن تختلف الأسنة في أسنة الرماح، يعني لو أن الناس حوله استداروا حوله وجعل كل منهم يضربه بسنان رمحه أحب إلي من أن أجد هذا. يقول أبدا ما يخطر على ذلك، أموت ولا يحدث هذا وأموت بطريقة شديدة. هو لا يفكر أن هذا يحدث، لأنهم يعني عرفوا الطريق إلى هذه المعاني. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة والهداية. ونصيحتي لنفسي ولإخواني أن نعاود قراءة هذه الصفحات القلائل. الأمر لا يحتاج، صحيح أن احنا إذا قرأنا معا للقراءة معا فيها روح معينة، لكن لا بديل أيضا عن أن تقرأ هذا وحدك بصوتك وتسمعه بقلبك وتؤديه بأدائك. كل إنسان له أداء يؤثر فيه، فقد إذا قرأت أنا غير ما يعني أسمع، ثم للقراءة أثر وللسمع أثر والاستحضار أثر، وقد تحتاج أن تقرأ هذا الكلام مرتين وثلاثة وأربع، وقد تحتاج أن تضرب رأسك في أقرب جدار يعني حزنك على نفسك وتضييعك لصفقتك ولا حول ولا قوة إلا بالله، واقتراب الموت والأجل وإغلاق صحائف الأعمال، وربما ما خشعنا بعد ولا أحسننا الصلاة بعد، فكيف يعني بما وراء ذلك؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن شفنا لو أذنت لي، يعني مما يؤلم جدا لو أن الإنسان وجد شيئا من هذه المعاني ثم فقدها، فيعني لعل الألم يكون أشد ويعني وأصعب. نعم لا شك، لأن وما رأى كمن سمع، ليس المخبر كالمعاين. الذي ذاق وعرف شأنه أشد، الذي ذاق الشيء وعرفه فقدانه أشد عليه وأقسى ممن لم يعرفه أصلا. لكن في الحالتين هو معاقب إذا لم يصل بعد إلى هذا المعنى، ومعاقب أكثر إذا عرف هذا المعنى وذاقه. وكثير منا يتذوقه في رمضان ثم يصرف عنه مرة أخرى، وهذا من أعظم العقوبة في الحقيقة. وكثير من الناس لا يتصور العقوبات إلا في المصائب الظاهرة، مرضت زوجته، يعني مات ولده، أصيب في بدنه، أصيب في ماله، ولهذا إذا عوفي من هذا وسئل كيف يقول الحمد لله نحن في نعمة، وينسى أنه ربما يكون مسلوبا لأعظم نعمة، هذه التي نتكلم فيها، روح الصلاة، صلته بربه سبحانه وتعالى، تواصله مع ربه. هو متواصل مع الدنيا كلها، ينزل الخبر في استراليا، في جنوب افريقيا، في الاسكيمو، في لحظات وثواني يراه بالصوت والصورة وفرحان، يقول ما شاء الله الآن كل شيء، العالم صار غرفة واحدة، لم يعد حتى قرية واحدة. لكن الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد أنت لا تعرفه إلى الآن، ما ذقت لمعاملته حلاوة ولا تلذذت بمناجاته، وإنما كلفك بهذا، وهو الذي يملك السعادة والشقاء والفرح والحزن، وهو الذي عنده الخلود سبحانه وتعالى في جنات النعيم. أن يضيع الإنسان هذا كله بزينة ظاهرة قالوا وفعلوا، وما أغرب ما حصل، وضربوا وماتوا وقتلوا ولبسوا وخلعوا وقالوا وعادوا، هذا في الحقيقة يعني هي الغفلة. لا يقال هذه من أسباب الغفلة، هذه الغفلة نفسها تمثلت فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تجد يعني لمتكلم فضلا على مستمع، ولا لمستمع فضلا على متكلم، الكل في الهواء سواء. ولا مخرج لهذا والله إلا بتوبة جماعية، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما أحوجنا إلى توبة جماعية، نجأر إلى الله تعالى في الصعودات. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها

فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. وهذا ثالث المعاني التي يعني تتم بها حياة الصلاة بعد حضور القلب والتفهم لمعاني الكلام والتدبر، التعظيم لله عز وجل والهيبة لله عز وجل. وهذا يعني إنما يكون من معرفة الرب ومعرفة النفس، بقدر معرفة العبد لربه وبقدر معرفة العبد لنفسه، يعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، فيهاب ربه ويجله ويعظمه ويتقرب إليه بأسماء يعني الجلال ونعوت العظمة والعز والكبرياء. وهناك يجد يعني الفتح في هذا الباب، ويتولد من ذلك من الرجاء والخوف، ويعني سبيله في ذلك في استحضار عظمة الله تعالى ومهابته، سبيله التدبر أيضا. فإذا قام يصلي ينظر لمن يقوم، وإذا يعني أراد أن يتوضأ يستحضر هذا المعنى، إذا سمع الأذان، إذا كبر، إذا قرأ الفاتحة، هذا كله في الحقيقة يعني كلام في غاية الوضوح. ومع هذا الوضوح وأنت تراه وأنت تسمعه تقول ما الذي يمنعني من هذا؟ هذا مهم وهذا مطلوب، وأنا إن شاء الله تعالى ذاهب إلى هذا. وبينما أنت في الطريق قبل أن تقوم لركعتين تأخذك العوارض وتنهشك الأعراض والأعواض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول إذا كبرت فلا يكذبن قلبك لسانك، أنت بلسانك تقول كلام وربما قلبك يكذب. الله أكبر، يقول لك القلب كذاب. لو كان الله أكبر عندك من شغلت عنه في صلاتك بالحسابات والأموال والمواعيد والدنيا والشهوات والأكل والشرب والذهاب، بل إنك ربما في الصلاة يعني يتغيظ قلبك حنقا على يعني مديرك أو على عاملك أو على شريكك أو على، فتكون في الصلاة في غاية الانصراف عن الكبير الذي تدعوه باسمه سبحانه وتعالى. وقل ما شئت في هذه المعاني. ومن عجب أن يختم بذلك الأثر أثر زبارة بن أوفى أنه قرأ آية فأثرت عنده التلف، قرأ فإذا نقر في الناقور. لا شك أنه يتفكر ليس عند هذه الآية فقط، هو يتفكر في قيامه بين يدي الله عز وجل ساعة يتوضأ وساعة يستمع إلى الأذان وساعة يذهب إلى المسجد وساعة يقف بين يدي الله، إن كان في صلاة السنة ثم في صلاة الفريضة، ساعة التكبير وساعة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمة، هذا كله كأنه يعني تفاعلات تتزايد وتترادف إلى أن وصل إلى قوله فإذا نقر في الناقور أثرت عنده التلف. يقال أثر الشيء يعني جعله غني، يعني نماه، يعني استثمره، فكأنه لما أعطى التأمل حقه تلفت نفسه، وصل إلى مستوى معين من حضور القلب لم يتحمل هذا المعنى العظيم. وقد يقال السلف من الصحابة كانوا أشد من هذا الباب ولم يحدث لهم هذا، لأن الصحابة كانوا أثبت جنانا وأقوى عبودية، فكانوا أخشع وأكثر تدبرا، وكانوا أثبت عند هذه المعاني. وجد هذا في التابعين بكثرة، لأن التابعين لم يكونوا على قوة يعني الصحابة رضي الله عنهم، فلا إشكال في هذا. وقوله واستشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك الذل، الإنسان يعرف مقاماته، يعرف لماذا يركع ولماذا يعني يسجد، وتفهم معنى الأذكار بالذوق، يعني تذوق المعاني. إذا قلت ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، افهم معنى هذا، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء أدعوك يا من هو أهل للثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي، يعني قولنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا أحق ما يقوله أي عبد وكلنا ذلك العبد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ذا الغنى والطول والسلطان لا ينفعه غناه وسلطانه من الله. هذا ذكر واحد من الأذكار، لو أن الإنسان يمره على عقله ويمره على قلبه ويعرف فيه معنى العبودية ومعنى عظمة الرب سبحانه وتعالى ومعنى ضعف العبد وذله وافتقاره، حينئذ تتولد المعاني التي يريدها من حضور القلب ومن تدبر الآيات والنصوص، ومن يعني حينئذ يشعر بلذة الصلاة، يشعر بحلاوة المناجاة، يشعر بالأنس بالله سبحانه وتعالى. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها، يعني كأنه يكلمنا عن أنفسنا، فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده. بعض الناس إذا سمع يعني أثر زرارة ابن أوفى فإذا نقر في الناقور مات، قال لك ده الكلام ده ضعيف، ده الكلام ده موضوع، هذا كلام ما له أصل. طيب كيف وهذا المعنى تواتر في أقوام كثيرين مع آيات كثيرة في عصور كثيرة، كل هذا موضوع لمجرد أنك لا تحسن تصوره؟ هذا موضوع عند أمثالنا ممن لا موضوع لهم أصلا، أما من كان موضوعهم السير إلى الله سبحانه وتعالى لا يشغلهم عن ذلك شيء، فهذا ليس بغريب. ثم أنت نفسك ربما في رمضان تستشعر بعض هذه المعاني، ألم ترق يوما عند آية من الآيات طالما قرأتها ولم يرق قلبك؟ فإذا سمعتها مرة، وغالبا يكون في رمضان وغالبا يكون بعد مجاهدات في العشر وفي ليالي يرجى فيها القدر أو ليلة القدر، تجد نفسك لسانك لا يستطيع أن يتم اللفظة، وقلبك لا يطاوعك في أن تترك المعنى. إذا نحن ربما أرانا الله تعالى شيئا من هذا على ندور، فكيف ننكر يعني هذا الحضور عند السلف؟ من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها، طالع نازل طالع نازل طالع نازل، وأهم شيء عنده حتى إذا انتهى من الصلاة قام كما لو كان جالسا على يعني ردف على حجارة محمية، قام مثل هذا، كيف كيف يطلع على هذه المعاني وليست له؟ فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يرحم الضعف وأن يجبر الكس وأن يقيل العسرة وأن يلوم الشعث، وأن لا يؤاخذنا يعني ذنوبنا، وأن يجعل لنا من لدنه يعني فرجا ومخرجا وعافية من هذا البلاء، وأن يعني ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإن يعني سلمنا بعجزنا وذلنا ورجونا رحمته سبحانه وتعالى، ما هو إلا عفوه وحلمه أو الهلاك والعطف. الحمد لله رب العالمين.